سيزون رومانسي رضا ومريم سوسان أشرف مهران سفيان رجاء وأمين من السمارة عيسى من السفنية ممتين أنا اللي سهرت عليك الليل ويا دموع شكلين عذبتيني وعذابك ما زال طويل أنا والله بغيتك بالنية وانت كويتيني كي يبكي انسى اللي كان جرحتي